السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة آلة لشيء إذا استعمل فيه فهو كماله. فالعين آلة للنظر، والأذن آلة للسمع، والأنف آلة للشم، واللسان للنطق، والفرج للنكاح، واليد للبطش، والرجل للمشي، والقلب للتوحيد والمعرفة، والروح للمحبة، والعقل آلة للتفكر والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية، وإيثار ما ينبغي إيثاره، وإهمال ما ينبغي إهماله. نعم. والإمام ابن القيم رحمه الله: جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة آلة لشيء. فالله تبارك وتعالى امتن على بني آدم بخلقهم في أحسن تقويم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. امتن كذلك سبحانه وتعالى على عباده بما وهبهم من الأعضاء، فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. تعمل أشد سعد صحيح لمين يا عمر؟ وفين كتابك يا عمرو؟ سنتوش شوفوا له نسخة جوه، نسخة شوف ثاني ساعي. امتن الله تبارك وتعالى على الإنسان بما وهبه من هذه الأعضاء، فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. كذلك امتن عليه بهذه الحواس، فقال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ما من عضو من أعضاء الإنسان إلا وله وظيفة، لم يخلقه الله تبارك وتعالى عبثا، وإنما خلقه لمنفعة العبد ولقضاء مصالحه ونحو هذا. وكمال كل عضو من هذه الأعضاء أن يستعمل العبد هذا العضو فيما خلقه الله تبارك وتعالى لأجله. فالإمام ابن القيم رحمه الله يذكر هذه الأعضاء عضوا عضوا، فيقول: العين آلة للنظر، يعني هذه الجارحة جعلها الله تبارك وتعالى وسيلة للنظر. ولذلك هناك أحكام تتعلق بالعين ذكرها العلماء، وهناك أحكام أيضا تخص العميان ذكرها الفقهاء، وهكذا. فالمبصر أعطاه الله عز وجل هذه النعمة، ويجب عليه أن يشكره وإذا شكر هذه النعمة كان ذلك أداء لما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه من الشكر، وكان ذلك دليلا على كمال انتفاعه بهذه النعمة. كما قلنا العين آلة للنظر، ولكن ما هو النظر الذي أمرك الله عز وجل به؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ قل سيروا في الأرض فانظروا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن النظر الذي أراده الله سبحانه وتعالى لك بهذه الآلة هو النظر فيما يعود عليك بالنفع لا ما يعود عليك بالضرر والخسارة، كالنظر إلى المحرمات وإلى العورات وإلى ما لا يجدي النظر إليه بل فيه تشتيت للقلب وضياع للوقت. هذا النظر لم يؤذن لك فيه، فإذا استعملت هذه العين فيما أذن الله تبارك وتعالى لك فيه وفيما حثك الله سبحانه وتعالى عليه كان ذلك شكرا لهذه الجارحة، وكنت قد انتفعت أتم الانتفاع بهذه الآلة. وعلى هذا فقس، الأذن آلة للسماع، ولولا هذه الأذن ما استمعت ولا سمعت ولا ميزت بين الأصوات. ولكن ما هو الذي أذن الله تبارك وتعالى لك فيه أن تسمعه بهذه الأذن؟ هو ما ينفعك وما يقربك إلى الله عز وجل، ما يزيد إيمانك، ما يقدمك إلى الله سبحانه وتعالى، ما يوصلك إلى مرضاته. أما الذي بخلاف هذا من السماع المحرم، كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى كسماع الغناء والموسيقى أو سماع الغيبة أو سماع النميمة من غير إنكار على المتكلم أو سماع ما فيه إذاء للنفس وللقلب وللمسلمين، كل هذا إذا فعله الإنسان دل ذلك على أنه لم ينتفع بهذه الجارحة على وجه الكمال والتمام، وعلى قدر انتقاصه ينتقص انتفاعه ولا تكمل هذه الجارحة في نفعها للإنسان. فأخذ الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر من ذلك فقال: والأذن آلة للسماع، والأنف آلة للشم، واللسان للنطق. واللسان للنطق، وسيأتي بعد ذلك كلام يتعلق على اللسان نرجئه. قال: والفرج للنكاح، والنكاح المراد به أن ينكح الرجل المرأة على وفق ما أذن به الشرع، وليس المراد به هنا مطلق الجماع في الحرام والحلال، لأن هذا ليس من الانتفاع المباح. فإذا وقع العبد أعاذنا الله وإياكم في الزنا سواء كان رجلا أو امرأة فهذا لا شك قد ارتكب ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه ولم يؤدي شكر هذه النعمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. كذلك اليد، اليد آلة للبطش، والبطش معناه التناول الشديد والأخذ بسرعة، وقد يطلق البطش أيضا على السطو على الغير. وفي الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأفيق فأكون أول من أفاق، فأرى موسى عليه الصلاة والسلام، أو فإذا موسى عليه الصلاة والسلام باطش بجانب العرش. باطش يعني هنا إيه؟ آخذ بقوة، آخذ بجانب العرش بقوة. وقال رب العزة جل وعلا: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. والمراد بالبطش هنا أيضا السطو على الغير، والسطى عليه أو بطش عليه بمعنى سطى عليه. وقوله تبارك وتعالى: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم. فاليد وظيفتها البطش، ولذلك في الحديث القدسي: فإذا أحببت كنت يده التي يبطش بها. وهذا دليل على أن محبة الله تبارك وتعالى لعبده تثمر السداد والتوفيق في الأقوال والأعمال. فاليد تبطش بالذي أراده الله عز وجل، والرجل تمشي إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى. كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فيكون مسددا موفقا، لا ينقل الخطوات إلى ما فيه مساخط الله تبارك وتعالى، وإنما ينقلها إلى ما فيه مرضاته. ينقلها إلى المساجد، ينقلها إلى مجالس العلم، ينقلها في عيادة مريض، في زيارة أخ له في الله، في صلة رحم، في إعانة محتاج ونحو هذا. فيكون هذا من كمال انتفاع العبد بهذه الآلة. إلى أن قال الإمام القيم رحمه الله: والقلب للتوحيد والمعرفة. إذن اليد إذا لم تبطش بها على الوجه المعتاد، كان ذلك دليلا على ماذا؟ على مرضها. فالأشل لا يستطيع أن يأتي ما يأتيه من ليس كذلك. وكذلك الأعمى تعذر عليه الانتفاع بإيه؟ بعينه، فعطلت هذه الآلة عن النظر. وكذلك الأصم الذي لا يسمع عطلت آلته فلم ينتفع بها. طيب، والقلب، القلب للتوحيد والمعرفة. فهذا هو مراد الإمام القيم رحمه الله من هذه الفائدة. يريد أن يبين إن كل عضو من أعضاء الإنسان إما أن ينتفع به على الوجه الصحيح، فيكون ذلك الانتفاع كمال للإنسان، وإما ألا ينتفع به فيكون ذلك من نقصانه. فالقلب الذي جعله الله تبارك وتعالى للعبد إنما جعله له لأنه به يعرف ربه سبحانه وتعالى، وبه يتعرف على أحكامه، وبه يخشاه، وبه يحبه، وبه ينيب إليه، وبه يرجوه، وبه يخافه. فهذه أعمال القلوب. إذا كان القلب معطلا عن هذه الأعمال، إذن هو قلب مريض. قلب إيه؟ مريض. يقول الإمام القيم رحمه الله: ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة. هذا مرض القلب، أنه لا ينتفع الإنسان بقلبه، حيث لا يقوم القلب بالوظيفة التي خلق لها، والقلب هو المخاطب وهو المعاتب وهو المحاسب. الله عز وجل خاطب القلوب، والحساب أيضا يكون على ما في القلوب. ولذلك قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب هو الذي يفقه حكم الله سبحانه وتعالى وشرعه وأمره. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم إيه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. القلب هو الذي يختار ويميز. ولذلك قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم إيه؟ بما كسبت قلوبكم. من الذي يستطيع الآن أن يميز بين يمين اللغو واليمين المنعقدة؟ لا تستطيع إلا بقلبك، قلبك هو الحكم، قلبك هو الذي يميز بين قولك والله على سبيل اللغو وقولك والله على سبيل عقد اليمين. إذن هذا هو القلب الذي أراد الله سبحانه وتعالى له أن يكون محلا لمعرفته ومحلا لحبه وإنابته ونحو هذا. ولذلك القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذه الرواية هي التي ينبغي أن تذكر دائما ويذكر بها، لأن كثير من الناس يعتمد على رواية إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، لكن هذه الرواية أتم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. إن بعض الجهال يظن إن القلب إذا كان سليما يعني أنه يحب الله عز وجل بس كده، من غير ترجمة لهذه المحبة ولا علامات ولا دلائل، ويقول لك ربنا عارف اللي في قلبي. لا، الحديث بقى بيقول إيه؟ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى إذا كنت صاحب قلب سليم وهو الذي ينجو يوم الدين كما قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم الذي سلم من الشرك وسلم من الرياء وسلم من النفاق وسلم من البدع وسلم من سائر الآفات التي تعتري القلوب، هذا القلب هو الذي ينفع يوم القيامة. أما سائر القلوب فلا ينتفع أصحابها بشيء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو القلب السليم، هذا هو القلب السليم. فإذا رأيت أن قلبك هذا ليس فيه محبة لله عز وجل كما ينبغي وليس فيه تمام معرفة بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، رأيت قلبك هذا ليس فيه خوف وليس فيه رجاء، ليس فيه إنابة، أو فيه ولكن ليس بالقدر الأكمل الأتم، فاعلم أنك لم تنتفع الآن بقلبك وأن وظائفه معطلة حتى تأتي بهذه الوظائف على الوجه الأكمل. عندئذ يكون انتفاعك بهذا القلب هو عين الكمال، لكن قبل هذا فلا. يعني إذا كنت تحب الله عز وجل، طيب هذا من أعمال القلوب بل من أعظم أعمال القلوب، لكن هل المحبة التي يدعيها كل واحد فينا هذه المحبة مجرد كلمة تقال ولا لابد لها من علامات ولا بد لها من دلائل؟ انت لو قلت مين بيحب ربنا سبحانه وتعالى لن تسمع إلا أنا كلنا نقول بنحب ربنا سبحانه وتعالى، نحب الله عز وجل، ولكن كل دعوة عليها برهان ولها إيه؟ ولها دليل. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة الدليل، لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة الدليل، فلما أكثروا من الشهود قيل لن يقبل اليوم إلا ببرهان واحد، وهو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر أكثر الخلق وثبت من يحبون الله عز وجل ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أعلى العلامات وأعظمها وأجلها، لأنت تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس الاتباع أيضا مجرد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في السمت الظاهر والدل والهدي، وإنما ينبغي أن يكون العبد متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. وتقول وكيف لي؟ نقول سدد وقارب، لكن عليك أن تكون أولا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فيه تجاوز. ما ينفعش الإنسان هو يعتقد شيئا غير الذي اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي السلوك، ثم تأتي العبادة والأداب والأخلاق. ينبغي للإنسان هو يجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوته في كل شيء، مش مجرد أنه يلبس قميصا وقلنسوة أو يمسك بسواك ويتسوك به عند كل صلاة أو عند كل وضوء. ليس هذا هو المراد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت إيه؟ كان خلقه القرآن. وهذا قول جامع لعائشة رضي الله عنها، بدل ما تقول كان بيعمل ويعمل ويعمل ويعمل، لا، كان خلقه القرآن، يعني هو جعل القرآن منهج حياة. لكن الإنسان يكون حافظا للقرآن ثم القرآن يلعنه بعد ذلك يوم القيامة لأنه صار حجة عليه لا حجة له، فهذا ما انتفع بالقرآن ولا تأدب بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يسدد ويقارب حتى تنشد الكمال، لكن حتى وإن كان الكمال عنك بعيد تحاول أن تقترب من الكمال شيئا فشيئا. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم من علامات محبة الله عز وجل. كثرة ذكر الله تبارك وتعالى، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلمة عظيمة والله في مسألة الذكر، يقول يعني الدليل على أن العبادة لا يستطيع الإنسان أن يأتي بها إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، انظر إلى عبادة زي عبادة الذكر. عبادة زي عبادة الذكر عبادة سهلة ويسيرة، مش كده؟ طول ما انت قاعد سبحان الله والحمد لله، طول ما انت ماشي وانت نايم قبل ما النوم ياخدك، سهل جدا تتحرك لسانك، بدل ما انت بتقول قال فلان وقال علان وفلان إلى آخره. ولكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولكن انظر من يوفق إلى الذكر. مين اللي يوفق إلى الذكر؟ الموفق هو من وفقه الله عز وجل وسدده. يبقى العبادة هذه بتوفيق الله عز وجل. نعم الله. طيب كذلك من علامات محبة الله عز وجل ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة المائدة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه أربع علامات تدل على محبة العبد لله عز وجل: أن يكون ذليلا للمؤمنين، عزيزا على الكافرين، ذليلا للمؤمنين. هذه الذلة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: واخفض جناحك للمؤمنين، وأن يكون عزيزا على الكافر، لا العكس، هو يكون مع الكافر ذليلا وعلى المؤمنين عزيزا، فيبدل آيات الله ويغير أحكام الله عز وجل. وكذلك أن يكون قوالا للحق لا يخاف بالله لومة لائم، وأن يجاهد في سبيل الله. كذلك محبة لقاء الله عز وجل دليل على محبة العبد لربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. كذلك محبة المؤمنين الصالحين، كذلك الغير على محارم الله عز وجل، كل هذا من دلائل محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. فالإمام ابن القيم رحمه الله يريد أن يقول إن هذا العضو، وهو قلب الإنسان الذي هو محل نظر الله تبارك وتعالى، لا يمكن للإنسان أن ينتفع به غاية الانتفاع، وأن يكون هذا القلب سببا في وصوله إلى الرب سبحانه وتعالى إلا إذا قام بوظائفه التي جعلها الله تبارك وتعالى له، ومنها التوحيد ومعرفة الله تبارك وتعالى. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله من اشتغل نعم أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس. نعم. أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، وأخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس. الإنسان في حياته في تجارة، إما أن تكون هذه التجارة تجارة رابحة، وإما أن تكون تجارة بائرة خاسرة. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. رأس مال الإنسان في الدنيا أيامه، وأيامه هي حياته، ولا يحسب من حياته إلا ما كان في طاعة الله عز وجل. لو أن الإنسان عمر في هذا الكون وفي هذه الدنيا 100 سنة لكنه لم يطع ربه سبحانه وتعالى إلا في أيام معدودات، لكانت هذه الأيام هي عمره الحقيقي. فعمرك الحقيقي هو ما كان في طاعة الله سبحانه وتعالى، أما ما سوى ذلك فليس من عمرك. فالإنسان يتجر بعمره، يتجر بأيامه، والنفس الذي يخرج لا يعود، والثانية التي تمضي لا ترجع. وإذا كان الإنسان لا يملك أن يرجع زمانه ولا أن يستعيد أيامه، فليتجر بهذا المال فيما يوقن أنه يعود عليه بالربح. طيب، الله تبارك وتعالى جعل الكون كله يسبح له، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل الكائنات تسبح ربها سبحانه وتعالى. والإنسان خيره الله تبارك وتعالى وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والله تبارك وتعالى لم يترك الإنسان هكذا هملا ولن يتركه أيضا سدى، ولكن سيحاسبه. ولذلك أرسل إليه الرسل وأنزل عليهم الكتب، وأمرهم الله سبحانه وتعالى بأوامر ونهاهم عن نواهي. ومن جملة ذلك ما بينه الله تبارك وتعالى في حكمته العظمى بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت الآن وظيفتك أن تعبد الله سبحانه وتعالى. يبقى مالك هذا أو رأس مالك هذا الذي هو حياتك عمرك ينبغي أن تعده لطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس معنى أن أنت ليل ونهار بتصلي وتصوم، لا طبعا، هذا يحتاج إلى فقه من الإنسان. وكيف يتحول الشيء المباح في حياة المؤمن إلى طاعة لله عز وجل؟ بالنيات، كما بينا ذلك قبل ذلك. المهم أن الله عز وجل خلقك لعبادته، فإذا انشغلت عن عبادته بنفسك، انشغلت بشهواتك، انشغلت بمالك، انشغلت بالملهيات عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بفضول الكلام وفضول الأكل وفضول النوم وفضول المجالسة ونحو هذا، فجعلت همك الدنيا ولم تجعل لله تبارك وتعالى حظا من نفسك ولا من قلبك. هل تكون كذلك تتاجر تجارة رابحة أم خاسرة؟ خاسرة. فأخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله عز وجل. والله تبارك وتعالى ضمن لك الرزق كما بين لك سبحانه وتعالى معالم الحلال والحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فلماذا إذن إنسان يتعب نفسه ويضنيها في طلب الرزق ويشتغل بهذا عن طاعة الله عز وجل؟ من قليل واحد يسأل يقول إن هو بينام قبل الفجر بساعتين ويصحى قبل الظهر. مين اللي قال لك أنت تعمل كده؟ هل ربنا قال لك كده؟ أنت تنام قبل الفجر بساعتين وتضيع صلاة الفجر؟ ده ركعة الفجر، الركعتين اللي احنا بنصليهم قبل صلاة الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ايه؟ خير، خير من الدنيا وما فيها. امال بقى صلاة الفجر نفسها ايه؟ كانت صلاة سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بصلاة الفجر نفسها؟ فكيف يضيع الإنسان هذه الصلوات من أجل المعاش، هذا المعاش الذي ضمنه الله تبارك وتعالى لعباده: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ولما تعقد النطفة ويمر عليها أربعة أشهر في رحم المرأة يرسل الله تبارك وتعالى ملكا فيكتب أجله ورزقه وشقيا أو سعيدا. فأخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله عز وجل. يبقى همه نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته منها إلا ما كتب له. يبقى أنت مشغول بنفسك تريد أن تستزيد من متاع الدنيا، ولكن لن تأخذ إلا ما قدر لك، ولكن ضيعت زمانك وضيعت عمرك في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول: بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس. هذا خسران الأولان، خسران أنه ضيع زمانه وضيع أيامه على نفسه، وهو خلق لربه لم يخلق لنفسه. وما خلقت الجن والإنس إلا إيه إلا ليعبدون. طيب أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس، يعني هو حتى نفع نفسه نفعا دنيويا لا أكل ولا شرب ولا يعني تنعم ولا تلذذ بالشهوات ولا نحو هذا، وإنما اشتغل عن نفسه بالناس، ليس له هم إلا الناس، ليل ونهار يخوض في أعراض المسلمين، ليل ونهار يذكر عيوبهم، يتتبع عوراتهم، فهذا هو همه وديدنه، يتجسس على المسلمين ويسأل عن أخبارهم، فهو الآن مضيع لزمانه ولا ينتفع، بل ربما يكون في ذلك من الحسرات التي تلازم قلبه إلى الممات لما يسمع أن فلانا هذا أغناه الله عز وجل. هو اللي سأل، هو اللي عرف، قاعد يدور لحايف معرف فلان ده بيعمل إيه وفلان ده بيشتغل إيه ومعه إيه، فيتحسر وهو فقير مش لاقي، لما يسمع أن فلان ده في نعمة يحسده، والحسد يأكل قلبه ويضيع حسناته ونحو هذا. وقد تكلمنا من قبل عن الانشغال بعيوب الناس وكيف يكون هذا الانشغال سببا في خسارة الإنسان في الدنيا والآخرة، لأنه على الأقل ينسى نفسه، فهو يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. كل صغيرة وكبيرة من الناس بتعملها شايفها هو عيب، لكن هو ممكن يكون مرتشي، ممكن يكون هو مغتاب للناس، والغيبة والرشوة دول كبيرتان عند الله عز وجل، لكن هو ما يظن ان هو طول ما قاعد عمال يجيب في سيرة الناس ان ده موضوع سهل. ده انت ممكن تضيع حسناتك كلها بغيبتك للناس، انك ستأتي يوم القيامة مفلسا، انت اغتبت فلان واغتبت فلان واغتبت فلان. طيب تعال بقى، تعال نتحاسب، فلان ده عايز منك حسنات، خد خد خد، ما عادش مع حاجة، بقى مفلس، فيلقى والعياذ بالله في النار. بسبب ايه؟ بسبب هذه الآفة التي لا يستطيع اكثرنا ان يتخلص منها، وهي آفت ايه؟ آفت الغيبة، كبيرة من الكبائر، وهذا من انشغال الإنسان بغيره، فيكون بذلك قد ضر نفسه ولم ينفعه، فلذلك هو أخسر صفقة ممن اشتغل بنفسه عن الله سبحانه وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.